الحديث القدسي: يا محمد، قل للذين يريدون التقرب إلي اعلموا علم اليقين أن هذا الكلام أفضل ما أنتم متقربون به إلي بعد الفرائض، وذلك أن تقولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه لم يمس أحد من خلقك أنت إليه أحسن صنيع، ولا له أدوب كرامة، ولا عليه أبين فضلا، ولا به أشد ترفقا، ولا عليه أشد حياطة، ولا عليه أشد تعطفا منك عليه. وإن كان جميع المخلوقين يعددون من ذلك مثل تعديدي، فأشهد يا كاف الشهادة بأني أشهدك بنية صدق بأن لك الفضل والطول طول في إنعامك علي مع قلة شكري له فيها. يا فاعل كل إرادة، صل على محمد وآله، وطوقني أمانا من حلول الصخاء لقلة الشكر، وأوجب لي زيادة من إتمام نعمتي بسعة المغفرة. أمطر لي خيرك، فصل على محمد وآله، ولا تقايسني بسوء سريرتي، وامتحن قلبي لرضاك، واجعل ما تقربت به إليك في دينك لك خالصا، ولا تجعله للزوم شبهة أو فخر أو رياء يا كريم.